تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لعلهم يتذكرون وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار

كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني يثبت الله الذين آمنوا حياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار

خلق السماوات والأرض الله وسخر لكم الفلك وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري البحر وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار تحفوها

ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور قارئ جمهورية مصر العربية والدول الدور الإسلامية والمقيم بالقاهرة. مكبرات الصوت الحديثة إدارة المهندس مؤمن أنيس التكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق. الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة أحمد مختار بنوف طريق. أما مخازن الفراشة الذهبية الحديثة إدارة الحاج وهبة محمود حسين المقيم بالبشتيني وديار بالسوق. أيوة.